بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله في تفسير سورة المائدة. قال: سورة المائدة مدنية، وهي 120 آية و16 ركوعا. سورة المائدة مدنية، وهي من أواخر ما نزل من المدني. يقول: وهي 120 آية و16 ركوعا. والركوع المراد به الوقف التام، المراد به الوقف التام الذي يحسن للقارئ إذا قرأ في صلاته، أنه إذا ركع أنه يراعي هذه المواضع. وقبل أن نشرع في تفسير سورة المائدة، نقف مع موضوعات سورة المائدة ونظرة إجمالية لما تضمنه هذه السورة. يقول البقاعي رحمه الله في مصاعد النظر عن سورة المائدة، قال: مقصودها الوفاء بما هدى إليه الكتاب، ودل عليه ميثاق العقل من توحيد الخالق ورحمة الخلائق شكرا للنعمة واستدفاعا للنقمة. سورة المائدة من الطوال، والسور الطويلة بيبقى النظر في مقصودها وذكر محور للسورة يحتاج إلى تأمل ويعني وقوف مع الموضوعات، لما يكون تتعدد الموضوعات في السورة عشان ينظر إلى الخيط الناظم الذي يجمع هذه الموضوعات. البقاعي رحمه الله قال أن هذه السورة مقصودها الوفاء بما هدى إليه الكتاب، وكأنه نظر غير النظر في الموضوعات الواردة في السورة، نظر لمطلع السورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والسورة كلها فيها الأمر والإرشاد للوفاء بما هدى إليه الكتاب القرآن الكريم. السيوطي رحمه الله في كتابه تناسق الدرر، في تناسق الآيات والسور، ذكر كلاما عن سورة الفاتحة مع البقرة مع آل عمران مع النساء مع المائدة. هو كلامه طويل، هو نقل كلاما عن أحد لم يسمه، يعني نقل الكلام عن حد قال بعضهم. الكلام طويل، ولكن اللي هذكره دلوقتي مختصر كلامه. هو نظر في هذه السور ونظر في موضوعات هذه السور، ويعني ذكر بعض اللطائف في تناسب موضوعات هذه السور المتتابعة. يقول رحمه الله: تضمنت سورة الفاتحة الإقرار بالربوبية والالتجاء إليها في دين الإسلام والصيانة عن دين اليهود والنصارى. طيب فين الصيانة عن دين اليهود والنصارى في سورة الفاتحة؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول: وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين، وآل عمران مكملة لمقصودها، فالبقرة بمنزلة إقامة الدليل على الحكم، وآل عمران بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم. كان سورة الفاتحة الإقرار بالربوبية والالتجاء إليها، سورة البقرة أقامت الدليل على الحكم ويقول تضمنت قواعد الدين. وإذا نظرنا في عدد من الأحكام والأمور الواردة في سورة البقرة، نجد أنها في سورة البقرة، وهو رحمه الله ذكر الكلام ده مفصلا بقى، إن إزاي يذكر الحكم مجملا أو يذكر طرف من الحكم أو ابتداء الحكم، ثم يأتي تفصيل في الكلام عليه في سورة آل عمران. فقال: فالبقرة بمنزلة إقامة الدليل على الحكم، وآل عمران بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم. وأما سورة النساء فتضمنت أحكام الأسباب التي بين الناس. الأسباب اللي بين الناس اللي هي إيه؟ مثلا نكاح، طلاق، الصهر، النسب، ما يتعلق به بالإرث، غير ذلك. تعلقت، تضمنت أحكام الأسباب التي بين الناس. وأما المائدة فسورة العقود. وسورة المائدة من أسمائها سورة العقود، سورة المائدة اسمها سورة المائدة ومن أسمائها أيضا سورة العقود، هذا اسم مشهور عنها. يقول: وأما المائدة فسورة العقود تضمنت بيان تمام الشرائع ومكملات الدين والوفاء بعهود الرسل وما أخذ على الأمة ونهاية الدين، فهي سورة التكميل، يعني تقرير الأحكام وإقامة الدليل على الأحكام. يرى أنه هو موجود بين واضح جلي في سورة البقرة، وبعد كده تيجي أجوبة على شبهات الخصوم في سورة آل عمران، بعد كده في أحكام متعلقة بين الناس، الأسباب المتعلقة بين الناس اللي هو الموضوع الرئيسي الواضح في سورة النساء، ثم تممت الشرائع وكملت الأحكام كما سيذكر بعض الأمور في تتميم الشرائع في سورة المائدة، في سورة وقع ذلك في سورة المائدة. يقول فهي سورة التكميل، ثم ذكر بعض المشاهد في التكميل والتتميم في سورة المائدة. يقول لأن فيها تحريم الصيد على المحرم الذي هو من تمام الإحرام، وتحريم الخمر الذي هو من تمام حفظ العقل والدين، وعقوبة المتعمدين من السراق والمحاربين الذي هو من تمام حفظ الدماء والأموال، وإحلال الطيبات الذي هو من تمام عبادة الله. ولهذا ذكر فيها ما يختص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والتيمم، والحكم بالقرآن على كل ذي دين. ولهذا يقول رحمه الله ولهذا كثر فيها لفظ الإكمال والإتمام في هذه السورة بالخصوص. نظرة سريعة لتسلسل الآيات والموضوعات في سورة المائدة. يعني إذا نظرنا في بداية السورة، السورة في بدايتها فيها أمر المؤمنين بالوفاء بالعقود، وذكر عدد من الأمور، ذكر المواثيق مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عدد من الآيات، في ذكر عدد من الأحكام، أتبعت بذكر الجزاء، جزاء من وفى بهذه المواثيق وجزاء من لم يوفى بهذه المواثيق. ثم بعد ذلك ده ممكن نقول إن هو الآيات لغاية آية 11 تقريبا، آية 1 آية 11. بعد ذكر هذه المواثيق مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، انتقل الكلام لذكر المواثيق على بني إسرائيل وكيف تعاملوا معها. في مواثيق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ذكرت، وأوامر وأحكام، ختمت بذكر الجزاء، ثم بعد ذلك ذكر المواثيق مع بني إسرائيل، من أول قول الله سبحانه وتعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل الآية. فذكر المواثيق مع اليهود والنصارى وبيان فساد عقيدة أهل الكتاب، وذكر سوء أدب اليهود مع سيدنا موسى عليه السلام. بينك هي آيات ممكن يعني نعد هذه الآيات من الآية 12 للآية 26. ثم بعد ذلك انتقل الكلام مرة أخرى، وأنا سأجمل بعد ما أخلص الكلام ده أرتبه بإذن الله. بعد كده انتقل الكلام في ذكر الجرائم والعقوبات، جرائم وعقوبات وحدود شرعية صدرت بقصة ابن آدم، وذكر القتل والتحذير منه وعقوبة الحرابة، وذكر حد السرقة، وتخلل ذلك الكلام عن التقوى وأثر التقوى في النجاة من النار. ثم بعد ذكر هذه الحدود الشرعية انتقل الكلام مرة أخرى إلى أهل الكتاب، في ذكر صفة أهل الكتاب وبيان حالهم، ويتخلل ذلك عدد من الحجج والردود عليهم. ففي هذه الآيات، إحنا الآيات اللي فاتت اللي فيها ذكر الجرائم والحدود الشرعية من الآية 27 للآية 40. ثم بعد ذلك العودة للكلام على أهل الكتاب، في كلام عن تلاعب أهل الكتاب بأحكام الله، الكلام عن رسالة سيدنا عيسى وصفة الإنجيل، ويتخلى ذلك الكلام عن صفة القرآن، ذكر المفاصلة بين المسلمين وأهل الكتاب، ذكر بعض أفعال اليهود ومنها سب اليهود لله سبحانه وتعالى عما يقولون، وطبيعة بني إسرائيل وصفة بني إسرائيل، وذكر لعنة الأنبياء على الكفر من بني إسرائيل، وتحذير المؤمنين من الغلو في الدين ومن أن يوادوا هؤلاء الذين يعادون أهل الإيمان. في آيات طويلة من آية 41 لآية 88. ثم بعد ذلك انتقل الكلام مرة أخرى لأحكام وتشريعات، فجاء حكم اليمين وكفارة اليمين، ذكر بعض المحرمات، تحريم السؤال عما يضر، الكلام في أحكام الإشهاد والكلام عن أحكام الإشهاد. هذه عدد من الأحكام من آية 89 لآية 180. ثم ختمت السورة مرة أخرى بالعودة إلى أهل الكتاب، كلام عن سيدنا عيسى عليه السلام ومشهد سيدنا عيسى بين يدي الله سبحانه وتعالى في القيامة، قصة المائدة وما يستفاد من قصة المائدة، وتبرؤ عيسى عليه السلام من تأليه النصارى له. وختمت السورة بختام يتناسب مع موضوعات السورة، يتناسب مع ما افتتحت به السورة من أمر المؤمنين بالوفاء بالعقود، والكلام هنا من آية 109 لآخر السورة آية 120. لو حبينا المواضيع دي، يعني هو في عدد من الموضوعات، موضوعات كتير يعني، ولكن كأننا أجملناها في عناوين، إن في الأول في مواثيق الأمر، أمر الأمة بالوفاء بالعقود ومواثيق مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الكلام عن مواثيق مع بني إسرائيل وكيف تعاملوا مع هذا الميثاق، ثم عودة لمواثيق مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالجرائم والحدود والعقوبات الشرعية، ثم عودة لأهل الكتاب مرة أخرى، ثم عودة للمواثيق بذكر بعض الأحكام، ثم الختام بأهل الكتاب مرة أخرى. فهو وضوح معنى الميثاق ولزوم الوفاء به حاضر جدا في السورة، كأن السورة فيها عدد من الأحكام والمواثيق التي يجب على المؤمنين أن يلتزموا بها ويتخلل ذلك، تحذير المؤمنين من أن يفعلوا فعل أهل الكتاب مع مواثيق الله سبحانه وتعالى، وذكر الحجج اللي هم احتجوا بها وصور نقضهم للميثاق والجواب على ما قالوه وما ادعوه. ده كان نظر إجمالي سريع لموضوعات سورة المائدة، ونشرع في تفسير السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يقول مفسر رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال أي العهود، وهو ما حد في القرآن كله. كلمة العقود، كلمة العقود مفرد عقود ايه؟ عقد. عقد احنا بنستخدم كلمة العقد صح ولا لا؟ هو كلمة العقد، كلمة العقد فيها معنى التأكيد حتى في الأمور الحسية، عقد عقدة صح ولا لا؟ هو كلمة العقد فيها معنى التأكيد سواء في الأمور الحسية أو في الأمور المعنوية. العقود هنا في مفسرين فسروا العقود بالعقود في المعاملات بين الناس زي البيع والشراء، في فسروا العقود بما سيأتي بعد ذلك، إن العقود الكلام فيما يتعلق ببهيمة الأنعام وتحريم الصيد، وفي ذكروا أمورا أخرى. وهو هنا في التفسير ذكر كلام جميل جدا في إن هو اعتبر العموم، فكل أوامر الله سبحانه وتعالى داخلة في العقود، كل أوامر الله سبحانه وتعالى، كل ما جعله الله سبحانه وتعالى حدا في القرآن من أوامر أو نواهي، كل ده داخل فيه العقود. يعني معنى كده، وانتبه لهذا المعنى، في من العقود ما يكون بين العبد وربه، وفي من العقود ما يكون بين العبد وغيره من العباد. يعني العقود مش كلها عقود ما بين الناس، في مش ما بين مش كلها عقود بين الناس، في عقد بينك وبين الله. فهو هنا فسر على العموم هذا حسن: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام، قال تفصيل للعقود، والإضافة بيانية، وهي الإبل والبقر والغنم، وألحق بها الظباء وبقر الوحش. طبعا بعضكم ممكن يكون مستغرب، وإحنا ليه قرأنا أخذنا آيتين بس، قرأت آيتين بس ما قرأتش المقطع كله، يا رب نلحق نخلص آيتين النهاردة. أحلت لكم بهيمة الأنعام، وهنا الجملة دي فيها ثلاث حاجات. أول حاجة بيقول تفصيل للعقود، تفصيل للعقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. تفصيل للعقود مش معناها كده أن هي العقود هي دي، ولكن شيء من العقود على التفسير اللي هو فسره أن العقود عامة. أحلت لكم بهيمة الأنعام، فيقول ده تفصيل ليه؟ تفصيل لما سبق. هذه واحدة واضح، هذه من جملة العقود وأولى ما يدخل في العقود، لأن هي الوردة في الآية. الجملة الثانية يقول الإضافة بيانية، إضافة إيه؟ إضافة بهيمة الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام. فيقول إضافة دي ما هي الأنعام إعرابها إيه؟ مضاف إليه. طب وبهيمة إعرابها إيه؟ نائب فاعل، نائب فاعل. طيب أحلت لكم بهيمة الأنعام، الأنعام مضاف إليه، يقول الإضافة دي بيانية. يعني إيه الإضافة بيانية؟ الإضافة بيانية اللي هي بمعنى من البيانية، يعني أحلت لكم، أحلت لكم البهيمة التي هي الأنعام. ما أنت دلوقتي إيه الفرق بين كلمة بهيمة الأنعام والأنعام؟ تاخد بالك أصلا كلمة بهيمة، كلمة بهيمة دي جاية من إيه؟ كلمة بهيمة كلمة بهيمة تطلق على الحيوان الذي هو الحيوان اللي هو ما بيتكلمش، فده يبقى بهيمة، في منه حلال وفي منه حرام أكيد، صح ولا لا؟ طيب الأنعام بتطلق على إيه في المشهور؟ بتطلق على البقر والإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم، ممكن تقول الغنم والماعز اللي هو إيه الأصناف الأربعة دي اللي بيتقال عليها الأنعام. فهو دلوقتي بيقول أحلت لكم بهيمة الأنعام، إن الإضافة هنا بيانية اللي هي بمعنى من البيانية، يعني بهيمة من الأنعام أو البهيمة التي هي الأنعام. وضح لك إيه هنا المعنى؟ هو برضو تنتبه للنقطة، وبهيمة الأنعام هتقول ما فيش أنعام مش بهيمة، ما فيش أنعام مش بهيمة، مش بهيمة الأنعام، يعني أحلت لكم الأنعام اللي هي بهيمة، لكن الأنعام اللي مش بهيمة ما فيش حاجة اسمها أنعام مش بهيمة، كل أنعام بهائم. طيب أنت الآن لما سألتك عن الأنعام قلت لك ما هي الأنعام، أول ما تبادر لذهنك في تفسير الأنعام اللي هي الأصناف المشهورة الإبل والبقر والغنم، ومش معنى كده إن الأنعام بس هي الحلال في إن أنت تأكلها. طب ما أنت ينفع تأكل فراخ مثلا، صح ولا لأ؟ طب ما الفراخ دي حيوان ولا مش حيوان؟ طائر، طيور، ماشي، بس هي ملحقة بإيه؟ ملحقة هنا دلوقتي طيب يعني هي بهيمة، لغة هي بهيمة، ولكن هي ما يتقالش عليها أنعام، دي ما يتقالش عليها أنعام. طيب هذا الكلام اللي ذكرناه في معنى الأنعام هو المشهور عند العرب عند إطلاق كلمة الأنعام، هذا الكلام اللي ذكرناه في معنى الأنعام ده المشهور عند العرب في إطلاق كلمة الأنعام. عمال مهد وقول لك الأنعام الأنعام، تقول طيب ليه؟ عشان هو هنا ما قالش كده، هو هنا ما قالش كده، هو هنا اللي قال وهي، يفسر بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. طب ماشي ده اللي قلته، لا هو بيقول وألحق بها الظباء وبقر الوحش. الظباء وبقر الوحش يقصد الحيوانات الوحشية، الحيوان منه ما هو إنسي اللي هو أهلي مستأنس، وفي حيوانات وحشية. الحيوانات الوحشية دي، الحيوانات الوحشية دي في منها بتاكل، في بقر الوحش التاكل، بقر الوحش التاكل، واضح ولا مش واضح؟ فهو هو هنا في تفسير بهيمة الأنعام لم يقتصر، هو المفسر هنا، الكلام ده مش محل اتفاق، بس هو المفسر هنا لم يقتصر في تفسير بهيمة الأنعام على الإبل والبقر والغنم، قال لا ده معاها كمان الظباء وبقر الوحش. ده غريب، غريب ولا مش غريب؟ ما تعدهاش كده، هو ليه قال كده؟ لا مش عشان بهيمة، هقول لك ليه بقى. هو قال كده علشان غير محل الصيد، غير محل الصيد. عاوزين نبص بصة عامة على تركيبة الجمل وارجع تاني للموضع ده. واللي حاوله ده مش محل اتفاق برضه، بس انا بقرب بس معنى. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم، ادي استثناء، غير محل الصيد وانتم حرم، ادي استثناء. صح ولا لا؟ ده استثناء وده استثناء. الا ما يتلى عليكم، ده استثناء من الحيوانات اللي بتتاكل، صح؟ محلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم، من الميتة والدم، صح ولا لا؟ هو دي هي دي الحاجات المحرمه، تلي عليكم تحريمها، خلاص. يبقى الا ما يطلع عليكم استثناء من الحيوانات. طيب غير محل الصيد ده استثناء من ايه؟ استثناء من منكم انتم، بس منكم انتم ده راجع في الاخر لحاجه مقفوله، مستثناء برضه. ايه هي؟ الصيد وانتم حرم، الصيد وانتم محرمين، ده محرم، الصيد وانتم محرمين. طب الصيد وانتم محرمين، الابل والبقر والغنم، الابل والبقر والغنم اللي هي المستأنسه الانسيه دي ما حدش بيصطادها، الصيد بيتقال في الايه؟ في الوحشي، صح ولا لا؟ فعلشان الصيد بيتقال في الوحشي، فهنا بعض المفسرين لما نظروا في غير محل الصيد في هذا الموضع قالوا غير محل الصيد يبقى ده استثناء، اللي فات داخل فيه شيء من الوحشي. فهو لما بيقول لك جملة زي دي، الجملة دي، الجملة اللي هو ذكرها دي، دي تديها تعظيم سلام، الجملة دي ما تعديش كده. يقول وألحق بها الظباء وبقر الوحش، ماشي عاد. لا، هو بيقول كده عشان لما يجي الغير محل الصيد تبقى انت فاهم ليه ده مستثنى منه. هذه الطريقة مش محل اتفاق، ودلوقتي مش موضع ان انا اقعد ايه اطول في الموضوع، ان الموضع ده يطيل فيه المفسرون الكلام، الموضع ده في كلام كتير جدا عند المفسرين، لكن احنا نكتفي بالكلام ونبقى فهمنا. هو لما يقول ألحق بها الظباء وبقر الوحش لن يشكل عليه الاستثناء اللي جاي بعد كده فيه غير محل الصيد، مش هيشكل عليه. اللي بيفسرها بالبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم بس، بيشكل عليه، فبيحتاج يجيب، بيقول طيب ما غير محل الصيد استثناء ازاي؟ فبيقول ممكن كذا وممكن كذا وممكن كذا، احتمالات متعددة عند اللي هيقتصر في الأنعام على ايه؟ اللي هيقتصر في الأنعام على المشهور عند العرب، واضحة؟ طيب ما هو اي صيد بقى؟ احنا نتكلم بقى في اي صيد، صح كده، نتكلم في اي صيد. واضح واضح الكلام هنا. فهو ليه ذكر ده علشان بعد كده لما نيجي نتكلم في الاستثناء بتاع غير محل الصيد. التفسير مش معجم، تفتح المعجم عشان تشوف معنى الكلمه. بمعنى عند المفسر، عند المفسر هنا لو سالناه ما المراد بالانعام يقول لك فين؟ في اي موضع في القران؟ لان في موضع الانعام هيفسرها على المشهور، وفي موضع هيقول دي معاه حاجة تانية، هنا يلحق بيها حاجة تانية في الموضع ده، لكن الموضع التاني لا. طيب ايه اللي خلاه يلحق بيها هنا؟ مش المعجم، حاجات تانية، سياق ممتاز، هو حاجات تانية متعلقة بالآيات نفسها. واضح ولا مش واضح؟ فهو هنا الأنعام هنا فسرها كده علشان النظر للسياق اللي جاي بعد كده. طيب أحلت لكم بهيمة الأنعام، قال هي الإبل والبقر والغنم، وألحق بها الظباء وبقر الوحش. وتعبيره بألحق بها تعبير حسن، ليه؟ لأن في ناس بتقول البقر، الإبل والبقر والغنم والظباء وبقر الوحش و و و، فهو هو طب هو دلوقتي إيه؟ ما أنا لسه عندي من الأنعام المشهور في كلام العرب إن الأنعام ما بتقالش على دول، فكأنه جعل ده كأنها درجة ثانية في في في في دخولها جوه إيه بهيمة الأنعام. إلا ما يتلى عليكم، قال تحريمه أو إلا محرم ما يتلى عليكم، يعني أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم تحريمه، أو إلا محرم ما يتلى عليكم، يعني كأنه جعله إما مضاف، يعني هو بيقدر حاجة عشان المعنى يتمم المعنى، إما جعله مضاف إما جعله إيه؟ جعله نائب الفاعل، تحريمه أو محرم ما يتلى عليكم. يقول وهو قوله حرمت عليكم الميتة، وده اسمه بيان مجمل. لان انت دلوقتي وانت تسمع هذه الايه اللي فيها حلال وحرام، احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم، احلت لكم بهيمه الانعام الا اللي بيتلى عليكم ان هو حرام، فانت اذا اردت ان تمتثل لهذه الايه عاوز تنفذ الايه دي، هلو سمعنا وقطعنا الاول خلاص، احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم، مش هتقدر تعرف المستثنى ايه غير ببيانه في موضع اخر. الموضع الاخر هو هنا ذكر قال وهو قوله حرمت عليكم الميته اللي هي ايه 3 اللي في السوره هنا. وممكن برضو المبين هنا ايه الانعام، ممكن المبين هنا يبقى ايه الانعام، يعني مش شرط ان هو يكون الايه في سوره المائده. يعني ده نظر برضو لايه، نظر لايه، البعض نظر لان لما الايه نزلت وانت بقى عيش ملابسات النزول وزمن النزول، الايه لما نزلت احلت لكم بهيمه الانعام، المسلمين دلوقتي يسمعوا الايه احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم، يقولوا ما تلي على ما فيهم الحاجات دي كانت تليت عليهم قبل ذلك، الانعام مكيه، فما في فسروها كده لهذا الاعتبار، يعني قالوا لا اللي هو المبين ممكن تكون سوره ايه الانعام الامر القريب، يعني أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. قال حال من ضمير لكم أو من ضمير أوفوا، وأنتم حرم حال من ضمير محل. أنا عاوزك بس تركز في التركيب ده، هنرتب الكلام ده كله في الآخر، بس عاوزك تركز في الكلام لأن في إشكالات ممكن يقع إشكال في المعنى يترتب عليه إشكال في الحكم الفقهي، حد يقول حاجة كده في الحكم الفقهي غريبة لو هو ما استوعبش تركيب الكلام. غير محل الصيد وأنتم حرم، هو بيقول إن غير محل الصيد حال من ضمير لكم، يعني أحلت لكم حال كونكم غير محل الصيد، أو من ضمير أوفوا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، حال كونكم غير محل الصيد بعيدة، صح؟ بعيدة دي أقول لك دي اللي بيقولها ليه؟ بيقولها علشان عاوز يحافظ على الأنعام من غير الظباء وبقر الوحش، بمعنى إن المفسر هنا ما كانش محتاج يقول كده، يعني يقول طب أنا أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد، يقول غير محل حال كونكم، يقول لا لا لا حال كونكم دي أوفوا بالعقود وطلعها من بهيمة الأنعام خالص، بعيد بعيد، ولكن ده وجه من الـ من الـ من الأوجه اللي بيذكرها اللي بيقول إن الأنعام لا يدخل فيها أو لا يلحق بها الحيوانات الوحشية، وعاوز يتكلم في الاستثناء بتاع غير محل الصيد. واضح الكلام، أنا أقصد إن البعد ده له سبب عند اللي قاله المفسر هنا ما كانش محتاجه، لكن هو بيحكيه بس هو ما كانش محتاجه، لأن هو أصلا عالج الموضوع ده من الأول بالاختيار اللي اختاره في قوله بهيمة الأنعام. تفضل. مش داخل في بهيمة الأنعام، وده الكلام اللي بذكره دلوقتي، إن هو المفسر اختار قول إن بهيمة الأنعام في هذه الآية مش مقتصر على الإبل والبقر والغنم، أنها يلحق بها ما يصاد الوحشي، ليه؟ عشان لما يجي الاستثناء بعد كده لا يشيله عليه، هو ده الاختيار اللي أنا قصدي عليه اللي هو ممكن ها. لا أنا أقصد غير محل الصيد، غير محل الصيد. ايوه عاوز تقول ايه بقى في الاخر؟ في الاخر ماشي، هو اثناء الاحرام كويس، بس هو ازاي ده يستثنى من بهيمه الانعام؟ نعم بس انا قصدي ازاي ده يستثنى، الكلام على ازاي ده مستثنى من بهيمه الانعام. ايوه لان بهيمه الانعام اصلا مش صيد، ما هي مش صيد، ده اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو بيتكلم فيه الكلام كله على بايظ الصيد بالظبط كده لغايه دلوقتي، يعني بعد كده انت الحرم. طيب ماشي حاجه طب غير محل الصيد لو هو قال بنقول لك معذور او فوق دي بعيده، لانه اختار اختيار اللي هو بعيده انت مستبعدها، لكن اللي بيقولها في الأغلب اللي بيقول إن هي كده خروجا أو جوابا على إشكال حفاظي. هو أولا حافظ على أنعام إن هي ما فيهاش البقر الوحش، وبيتكلم بعد كده على إزاي غير محل الصيد الإسلامي، يقول لا ده ملوش دعوة بهيمة الأنعام. كان أولى المؤلف يقول إيه بقى؟ أيوه حفاظ على اختياره هو الأولى بيه؟ هو ما كانش محتاج إن هو يقول على اختياره ما تفرقش. ها هو على اختياره مش محتاج يقول أو من ضمير أوفه، هو مش محتاج يقول الكلام ده. لا ما هو هي هتبقى حال، حال من إيه؟ أقرب حال واضحة ولا مش واضحة؟ وحلت لكم حين كونكم غير محل الصيد بس بالعادية. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب وأنتم حرم حال من ضمير محلي، ضمير مقدر، غير محل الصيد حال كونكم حرم. يعني حيصوغ الكلام ده قبل ما يصوغه، انا بقى حقر عليك دلوقتي صياغه، انا حقر عليك صياغه، معلش النهارده الدرس ايه صحصحه كده لسه بدري. حقر عليك صياغه من خلال ما ذكرناه، وحلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم حال كونكم غير محل الصيد في حال الاحرام. ايه رايك كده؟ ايه رايك كده؟ انا خليتها حال وحال. اقولها تاني؟ اقول تاني. ما تكتبش، ما تكتبش ورايا عشان الصيغه فيها مشكله. احلت لكم بهيمه الانعام، خلاص فسرنا احنا بهيمه الانعام ان هي اوسع من بهيمه الانعام المشهور على كلامي. احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم، خلاص حال كونكم غير، مش هو حال، مش عربه حال، حال كونكم غير محل الصيد حال الاحرام. ايه رايك؟ صدق الكلام اللي قلناه دلوقتي. انا دلوقتي صدق الكلام اللي قلناه فيه، انا ما عادش حاجه جديده، انا عاوز اكمل لسه. ها واضح ولا مش واضح؟ واضحه. انتقل بقى للاشكال اللي هقوله بقى على الكلام ده. طيب ما هو الكلام ده معناه ان بهيمه الانعام، ان بهيمه الانعام ايه؟ حرام حال الاحرام؟ لا لا لا، ما احنا لسه قايلين ان هو ان هي مش صيد، مش صيد. مركز. لو قلنا وحلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم حال كونكم غير محل الصيد في حال الاحرام، يبقى بهيمه الانعام لا تحل لكم الا في حال كونكم غير محل الصيد، صح؟ يعني هو ما بقولش حاجه جديده، انا بس ايه يعني ايه بعمل زوم بس على الجمله. احلت لكم، يبقى هو يبقى بهيمه الانعام حلال لكم، حلال لكم حال كونكم غير محل الصيد وانتم حرم. واضح؟ ما قلتش حاجه جديده يا جماعه، ما قلتش حاجه جديده، انا بدين بس الكلام. طيب هل يفهم من ذلك ان لو في واحد، ان لو في واحد حال احرامه اعتدى بالصيد، ان البقر والغنم يبقوا حرام عليه؟ هل ده موجود؟ لا مش موجود. يعني هو لو هو اعتدى بالصيد يبقى حرام اللي هو عمله، صح؟ طب البقر والغنم يبقوا حرام عليه؟ ما يبقوش حرام عليه. ارجع تاني للجمله اللي كنت قلتها هتكتشف الاشكال اللي في الجمله دي. احلت لك بهيمه الانعام حلال ليكم في حال لو انتوا غير محل الصيد، يبقى لو انتوا تعديتوا واصطدتوا اثناء الاحرام هتبقى مش حلال ليكم. الكلام ده غريب، والكلام ده غريب، صح؟ واضح؟ بص بقى المفسر هنا عمل ايه، بص المفسر هنا عمل ايه في العباره، هو بيعبر ان هي حال. شوفوا العباره بتاعته شكلها عامل ازاي. يقول يعني احلت لكم جميع الانعام انسيا ووحشيا، لان هو جعل بهيمه الانعام واسعه، تمام. قال واحلالها عن عمومها مختص بحال كونكم غير محلين للصيد في الاحرام، اذ معه تحريم البعض وهو الوحشي. يعني هو بيتكلم في التعبير. بص لو اللي فاتحين الكتاب معاك القلم، مختص بحالة كونيكم حط تحتها خط، دي الحالة الأولانية. وفي الإحرام حط تحتها خط، دي الحالة الثانية. ما قال غير محل أدي حال وأنتم حرم أدي حال، صح؟ ما فسرهاش في العبارة، ما قالش أحلت لكم حال كونكم غير محلين، ما عملش كده. لأن لو قال كده حيرد عليه اعتراض إيه؟ إن إزاي ولو حد اعتدى في الحرم في إحرامه بالصيد نقول له البقر والغنم حرام عليك، ما دول هيفضلوا حلال ليه؟ بس اللي هو عمله ده هو اللي حرام، صح ولا لا؟ فهو ده حيرد عليه، وده مشكل غريب. فهو علشان كده هو بيفيد العبارة، قال لك وهذا الإحلال، الإحلال هنا يقصد من كونه حل يعني، كونه حلال يعني وحل، إن هذا الإحلال مختص بحالة كونكم، كأنه خلى حالة كونكم بتخصص مش حالهم قوي، هي بتخصص نوع بهيمة الأنعام. يعني العبارة لو أنت تأملتها، طبعاً العبارة اللي أنا قلتها في الأول غلط، العبارة اللي أنا قلتها في الأول غلط غلط، ممكن تلاقيها في الكتب عادي، مش كل مفسر دقيق في عبارته، لكن دي عبارة دقيقة جداً، عشان العبارة دي خرج بها من الإشكال اللي ممكن يرد على تفسير هذه الآية بهذه الطريقة، اللي حد يقول له إزاي يبقى واحد اصطاد تقول له ما تاكلش، أنت اصطادت وأنت في الحرم، حرام إن أنت تاكل من البقر، عزمه بقى عزومة، أوعى تكون اصطادت في الحرم، يبقى حرام عليه إن هو ياكل، مفيش كده أصلاً، واضح؟ فهو هنا خلى ده حال وخلى ده حال، وأجاب عن هذا الإشكال من غير ما يطول كلام، صف بس العبارة بطريقة لو واحد بيتأملها، لو واحد بيتأمل العبارة هياخد باله إن هو تجاوز الاعتراض. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب نرجع تاني نعيد الكلام ده. أحلت لكم بهيمة الأنعام، فسر بهيمة الأنعام بأوسع من الأنعام المشهورة عند العرب. ليه؟ علشان في غير محل الصيد جاية بعد كده. إلا ما يتلى عليكم ده بيان له في مواضيع أخرى في القرآن، زي الآية في سورة المائدة والآية في سورة الأنعام، بينت مستثنيات من بهيمة الأنعام. غير محل الصيد وأنتم حرم، هو الغير محل الصيد ده حال ليكم. بص بقى الكاف الواو أيا كان المال واحد، ممكن نعترض اعتراضات وقصة تفاصيل سيبك منها دلوقتي، ده أنتم اللي غير محل الصيد، وأنتم حرم حال الفاعل بتاع محلي، خلاص كده. فلما جاء بعد كده يصيغ ده ما صغوش بعبارة يتهم منها إن ده مش صح، وإن كان ذكر بعض أهل العلم على فكرة أنه يجوز له حال عدم الاعتداء إذا لم يكن معتديا يحل له. وفي مسألة شبه دي سبق وتعرضنا ليها في سورة البقرة، مش أنا مش عاوز أفرع، خليكم بقى فكروا حد آخر الدرس يقول لي شبه مسألة إيه، خلاص ركزوا دلوقتي فكروا في لما ياخد نفس في النص، واضح كده المعنى اللي ذكرناه. طيب يقول او ايه في البال اللي فات وانتقل لكلام جديد، قال او الاول يقصد غير محل الصيد حال من الفاعل الحقيقي المتروك لاحلت. هو مين الفاعل الحقيقي المتروك لاحلت؟ الله، صح كده. لان انا عشان كده خدت بالك في الاول قلت لك بهيمه يعرفها ايه، ها ده كان له غرض انه فينا يفعل، ده فعل مبني المجهول، صح؟ لما لم يسمى فاعله. طيب لو هو مبني للمعلوم فين الفاعل؟ احل الله، صح؟ فهو هنا بيقول او غير محل الصيد، غير محل الصيد دي حال من فاعل احلت المتروك، يعني غير محل الصيد حال من الله، ها احلت لكم حال كوننا غير محلين الصيد وأنتم حرم، واضحة؟ طبعا الوجه ده فيه بعد، علشان ايه؟ علشان صاحب الحال اصلا الفاعل نفسه مش موجود وفاعل متروك، بس الوجه ده مما يذكره من فسر بهيمة الأنعام بايه؟ بالمشهور عند العرب، فده بيطلع بيها. يعني لو فسرها بالمشهور عند العرب أن بهيمة الأنعام البقر الإبل والبقر والغنم، فممكن من التوجيهات اللي يخرج بها من يقول أحللنا كان المعنى أحللنا لكم بهيمة أحللنا لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم وحرمنا عليكم الصيد وأنتم حر يعني أحللنا لكم حال كوننا حرمنا عليكم يعني كأن دول حكمين منفصلين عن بعض حسن جدا لو حد يعني اللي هو ذكره ده أنت ممكن تستبعده بس اللي قاله كان بيقول الغرر هو لم يشرك إليه واضح كده ولا مش واضح طيب طب وأنتم حر تبقى إيه بقى ما تقوليش فاعل بقى ايه ما تقوليش فاعل محلي لان فاعل محلي بقى مين نحن صح ولا لا نحن المؤسس المحلي ده جمع وممكن ممكن جمع العظيم اللي حدثه عن نفسه الجمع خلاص هو ما تقوليش فاعل بقى الفاعل محلي لان غير محلي الله يعني الله يحل والعبد يحل بس هو إحلال الله تحليل وتحريم الحكم نفسه حلال والحكم نفسه حرام العبد ممكن يحل شيء ممكن يكون شيء حرام يحل وما بقاش حلال لا هو استحله لما انتهت واضحة فهو هنا يبقى وأنتم حرم يتشاف بقى حاجة للمخاطبين المؤمنين يقول والثاني اللي هو أنتم حرم حال من ضمير لكم المقدر أي هيبتدي يجمع لك الجملة دي في الصياغة يصيغ الكلام ده في النمرة 2 يقول أي أحللنا حال كوننا غير محلين الصيد لكم في حال إحرامكم واللي معاه الألم يعلم على حال كوننا ويعلم على في حال إحرامكم لأن هو ده الحال الأولاني وده الحال الثاني ماشي طيب غير محل الصيد وأنتم حرم هو فسرها طبعا وذكر تفريعات كتير في النص في تفريعات مذكوره نتكلم على الاجمال دلوقتي غير محل الصيد وانتم حرم هو ذكر وجهين غير محل الصيد اللي هو انتم وانتم حرم ويتكلم بقى مين صاحب الحال طيب غير محل الصيد نحن الله وانتم حرم على كونكم حرما طيب تفضل بص هو ممكن يكون في نزاع في اكثر يعني في اكثر من محل نزاع حلو لكن عند التامل وخلي بالك هو المسائل دي زي نتكلم مثلا ايه في اصول التفسير مثلا اقول لك نجيب مسائل سهله كده لطيفه اقول لك بص هنا ده محل نزاع تقول لي هنا ده الكلمه دي اللي فيها النزاع لكن مش كل مواضع التفسير كده في مواضع تشابك فيها في محل النزاع بس عند التأمل بتلاقي ان في حاجة متحكمة اكتر في الباقي صح؟ ليه كل ده؟ لا ما ينفعش محل كويس الأوجه الإعراضية مش سبب في الخلاف الأوجه الإعراضية فرع على المعنى يعني بيبقى فيه سبب للخلاف فيقع خلاف في التفسير فبعد ما يقع الخلاف في التفسير لما يعربه يعربوا عن المعنى اللي طالع نتيجة مش العكس مش بيعرب وبعد كده يطلع بالمعنى لا هو مش يعمل كده هو مش لازم كل وجه إعرابي صح صح ولا لا انت هنا هتلاقي مثلا اولا انت عندك نزاع في والموضوع يحتاج لتأمل طبعا عندك نزاع في بهيمة الأنعام صح وممكن لو حد نظر لبهيمة الأنعام في النزاع فيها يلاقيها ايه في حاجات كتير بتدور حولها اتفضل بس هو تحديد اي واحد فيهم هو اللي ترتب عليه الباقي يعني نوع من الرياضة الذهنية لكنه غير مفيد يعني هو نوع من الرياضة الذهنية انت مثلا هتلاقي عندك نزاع في الانعام هتلاقي نزاع في ترتيبه وتقديمه وتأخير جعله مع اوفه فخلاص يبقى دي كانت قبل دي ودي بعد دي صح ايوه لا هو الانعام نفسها لو هي ابن البقر وغنم فيها حلال وحرام لا غير الحرم المتعلق بالحرم الصيد بس لا ما هو بقى هو بقى ما هو هي لا لا هو بيقول الانعام مش فيها علشان الصيد ما هو ده اللي بنقوله ان هو علشان كده قال لا الصيد فيها في الانعام ليه عشان الاستثناء اللي جاي بعد كده واضحه ولا مش واضحه لو انت بصورة تانية حاجة بسيطة ابسط من كده ابسط من كده خالص صلى الله عليه وسلم ابسط من كده خالص احلت لكم بهيمة الانعام لو اعتبرت بهيمة الانعام عامة الا ما يطلع عليكم تستثني من بهيمة الانعام المشهورة وغير محل الصيد تستثني من الصيد حلو هي طبعا ده تجوزا بس هي مش كده لان هي الثانيه مش بتستثني من الصيد الثانيه بتستثني من المخاطبين بس يعني انا بقول ما استفدناه من المستثمر تمام طيب ان الله يحكم ما يريد قال من تحليل وتحريم سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله قال مناسك الحج او محارم الله او الهدايا المعلمه للذبح بمكه يعني ايه الهدايا المعلمه الهدايا جمع هدي معلمه كان بيبقى ده الهدي ده كانوا بيعلموه بعلامه يعلقوا فيه حاجه وساعات كان في انواع من العلامات اللي كانت تجعل ايه تجعل للذبح هو هنا في شعائر الله ذكر ثلاث حاجات المناسك الحج محارم الله الهدايا المعلمه للذبح بمكه كلمه الشعائر وسبق التعرض لكلمة الشعائر قبل كده في سورة البقرة لكلمة الشعائر بتطلق لها عدة إطلاقات أوسع إطلاق الشعائر الدين كله الشعائر صح؟ محارم الله كلها والشعائر لها إطلاق أضيق من كده إن الشعائر تطلق فيما يقابل الأمانات يعني إن في أعمال ظاهرة وفي أعمال تكون سرا بين العبد وربه فيقسموا الدين لشعائر وأمانات الأمانات زي إيه؟ زي الوضوء زي الغسل دي حاجات سر ده سوم وفي شعائر ده تقسيم الشعائر تطلق على معنى أضيق من كده تطلق على الحج مناسك الحج بالخصوص تبقى شعائر صح؟ وتطلق على الذبائح يتقال عليها شعائر شبه كلمة إيه؟ شبه كلمة سبقت برضو زي كلمة شعائر سبقت برضو كده برضو عاملة زي بالضبط مناسك صح إن كلمة مناسك تتقال على العبادات كلها وفي إطلاق أضيق تتقال على مناسك الحج وممكن النسك تتقال على الذبح يعني هو ممكن يكون في كلمة لها إطلاق واسع وليه إطلاقات إيه أضيق من ذلك فكل اللي هو دفع وداخل فيه ولما ننظر في أقوال السلف لا تحلوا شعائر الله فمثلا في ناس قالوا شعائر الله الصفا والمروة كأنه نظر لآية البقرة طيب هل ده بقى أقوال أعد أقوال هي مش شرط أن هي تبقى أعد أقوال من بالمثال أنه بيذكر أمثلة يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله وإزاي يحلوا شعائر الله إزاي يحلوا شعائر الله يعني مثلا ما اقول لك مثلا الصفا والمروه ما اقول لك الصفا والمروه ده اكيد قصده ان في حاجه ازاي حد يحل الصفا والمروه إيه ممكن يكون بانتهاك حرمتها وممكن يكون بمنع من اراد ان يقوم بهذه الشعائر إيه كل ده من ايه كل ده من ارتكاب هذا المنهي عنه لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام الشهر الحرام هنا معطوف على ايه على شعائر الله صح لا لا تحل شعائر الله ولا تحل يعني المعنى لا تحل الشهر الحرام قال بعدم تعظيمه والقتال فيه يعني التعدي بالقتال فيه قال والجمهور على أنه منسوخ يجوز ابتداء القتال مع أهل الشرك في أشهر الحرم وهذه مسألة مشهورة وتعرضنا لها من قبل برضه في سورة البقرة مسألة الابتداء بالقتال في الأشهر الحرم هل هذا الحكم باقي على التحريم ولا الحكم ده منسوخ وجمهور العلماء على أنه منسوخ أنه يجوز الابتداء والمسألة مسألة خلافية طيب خلينا دلوقتي المسألة دي ماشي في كتب الفقه خلاص أو إحنا تكلمنا فيها قبل كده ممكن يرجع للدروس القديمة بس هنا عاوزك تنتبه ليه ان لو حد قال ان الحكم ده منسوخ فهو بيقول على آية في المائدة منسوخة خلي بالك المسألة دي حساسة جدا سورة المائدة الكلام فيها في النسخ مش سهل ليه؟ لأنها من آخر منازل سورة المائدة، من آخر منازل. وبعض أهل العلم قالوا أن المائدة ليس فيها منسوخ، ماشي. وبعضهم نقل الإجماع أنها فاش منسوخ، ده إجماع خاطئ طبعا. احنا في كلام هو وارد عن المفسرين القديم، بس الكلام في النسخ في سورة المائدة مش سهل. في مواضع أخرى ممكن نتعرض ليها حتى يذكر مثلا أنها منسوخة، ممكن تعدي في حتة تانية ما تعديش هنا. لكن هنا اللي بيقول إن الحكم ده، إن الحكم ده اتغير، بيعتبر من الآية دي منسوخة، ماشي. طبعا مش الآية دي، ممكن من أول ولا الشهر الحرام، ممكن من الشهر الآية من أول الأخيرة منسوخة. قال ولا الشهر الحرام ولا الهدي، قال ما أهدي إلى الكعبة بأن تتعرضوا له. يبقى لا تحل الهدي. إزاي يحل الهدي؟ إن هو يتعرض ليه؟ إن هو يمنعه. طيب الهدي يقول ما أهدي إلى الكعبة، إيه اللي ما أهدي إلى الكعبة؟ إيه اللي بيهدى إلى الكعبة؟ الذبائح أشهر حاجة، صح؟ ولكن الهدي، الهدي يدخل فيما هو أوسع من ذلك، يعني كتوة الكعبة، عتق، طعام للناس اللي في الكعبة، طعام للناس اللي في الحرم، كل ده يتقال عليه من الإهداء إلى الكعبة. غير لما نتكلم في قضية الهدي في إيه؟ في أحكام الحج. مش تقول بقى ما أنا في أحكام الحج إيه؟ يعني لو واحد دلوقتي إيه المطاعم اللي هناك؟ مطعم هناك حلو، يبيع فراخ حلوة، طيب واحد طلع جاب فراخ ووزعها على الناس في الحرم، ده من الإهداء، ده داخل في الهدي. لكن الهدي مثلا في هدي التمتع، لا، هو هدي التمتع ما فيش فرخ، هدي ده موضوع تاني، له احكام خاصه. بس هنا ولا الهدي، كله كله داخل فيه. واحد اهدى شيئا الى الحرم لا يمنع. طيب يقول ولا القلائد، قال ذوات القلائد من الهدي. لا هي لا أجر، بس لا أعلم حاجة أجر منصوص عليه يعني في ذلك، يعني بالنسبة للحاجات دي. ولا القلائد، قال ذوات القلائد من الهدي، ذكرها لأنها أشرف الهدي. إيه ذوات القلائد؟ القلائد جمع قلادة، اللي هي تقلد في إيه؟ تقلد في عنقها. قلادة زي سلسلة يعني، طبعا مش بيعلقوا سلسلة على البهيمة، ولكن كان بيجي بيضعوا بعض الحاجات، مثلا ياخدوا حاجة من الشجر زي لحاء الشجر، كانوا ياخدوه يعلقوه على رقبتها، يعني يعلقوا بعض الأقمشة أو كده، ليه؟ ليعلم أن هذا هدي فلا يتعرض له أحد. فهنا القلائد، قال ولا القلائد، المراد ذوات القلائد، المراد ذوات القلائد. ولا القلائد، طب ما هو القلائد من الهدي، صح ولا لا؟ علشان كده قال ذكرها لأنها أشرف الهدي. لا هو مش تخصيص، هو ذكر خاص بعد عام، هي داخلة في اللي فات. طب لما تقول الله، طب ما هي القلائد ده تكرار، يعني ما هي موجودة جوه الهدي. لما بيذكر خاص بعد عام بيبقى ليه أهمية الخاص، قاعدة معاك في القرآن من أوله إلى آخره، يذكر خاص بعد عام بيبقى ليه أهميته. ممكن تكون الأهمية دي تشريحه، ممكن يكون تهويله، ممكن يكون تحقيره، يعني بيان ان ده جريمه مثلا، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يسفك الدماء من ايه؟ من الافساد. ولكن ذكر بعد ايه لاهميته، اهميته هنا ايه؟ شنعته، صح ولا لا؟ طيب فجمله ذكرها لانها اشرف الهدي دي بيقولها علشان يبين لي ليه عطف، ليه عطفت القلائد على الهدي. يقول قال بعضهم معناه لا تتركوا الإهداء إلى البيت ولا تتركوا تقليدها في أعناقها. ده مختلف عن الأولاني. الأولاني بيقول لا تعتدوا على الهدي ولا تعتدوا على القلائد، صح؟ ولا تمنعوها، تمام. الثاني بيقول لا تتركوها، لا تتركوا الهدي. ولا تتركوا القلائل، ما معنى حسن؟ ولكن المعنى الأول أنسب للعطف، لا تحل شعائر الله، ولا تحل الشهر الحرام، ولا تحل الهدي، مش لا تتركه، صح؟ القول الأولاني، القول الأولاني أنسب في العطف على ما سبق، اللي هو لا تحل الهدي ولا تحل القلائل. ولا آمين البيت الحرام، يقول أي لا تستحلوا قتال قوم قاصدين إلى بيت الله. آمين فسرها قاصدين، يأم أي يقصدوا، أي لا تستحلوا قتال قوم قاصدين إلى بيت الله يبتغون فضلا من ربهم، قال رزقا بالتجارة، زي أية إيه؟ لا جناح عليكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فيقول رزقا بالتجارة حال من ضمير آمين ورضوانا، قال بزعمهم. قبل ما نشوف كلمة بزعمهم دي، هو ليه قال فضلا رزق بالتجارة؟ لا مش كده برضو، ليه بتقول ليه ما قالش مثلا فضل الثواب؟ طب هو رضوانا، طيب وبعد ما يقول لك ليه هو فضلا بقى، ثم ممكن يبقى فضلا يبقى اخروي بزعمه، صح ولا بقى؟ عشان يغير، عشان يغير، فيقول لك فضلا من ربهم، لو قلنا فضلا من ربهم يعني الثواب والاجر، حتى لو هو كان في ظنهم كده الثواب والاجر، طب ورضوانا هتبقى زيها، يقول لك يبتغون فضلا من ربهم من مكاسب الدنيا ورضوان في الاخره حتى ان كان بزعمه. نيجي كلمه بزعمه، خدت بالك ده ايه من الحاجات اللي تخليه يقول دي غير دي؟ العطف يقتضي المغايره. طيب هنا قال ورضوانا بزعمهم، واضح كلمة بزعمهم دي ليه ولا لا؟ لأن الكافرين، ها، لأن الكافرين لا يرضى الله عنهم بهذا الفعل اللي بيفعلهم، يظنون أنهم يرضون الله سبحانه وتعالى بذلك. طيب يقول لأن الكافرين ليس لهم نصيب من الرضوان، نزلت في من أغار على صرح المدينة، فلما كان من العام المقبل اعتمر من البيت، هو سبق لي ايه؟ ان هو اغار، حلو، بعد كده من العام المقبل اعتمر من البيت، فاراد بعض الصحابة ان يتعرضوا عليه في طريقه الى البيت، فقالوا انت رايح البيت، فهم اعترضوا بقى، يعترضوا في الطريق علشان ايه اللي هو عمله، واضح المعنى ده؟ السبب النزول ده ضعيف، حلو، السبب النزول ده ضعيف، ولكن في عدد من الروايات يعني تشير إلى هذا المعنى، اللي هو مسألة المعنى العام، يعني اللي هو مسألة اعتراض المسلمين للكافرين وهم رايحين إيه؟ وهم رايحين للبيت الحرام. طبعا هو إيه؟ كويس أوي، هو ده اللي كنت هكمله بقى. طب ليه فسرها كافرين؟ عاوز تقول إن هو يفسرها إيه؟ على العموم، على العموم، كويس جدا، على العموم، على العموم قريبا من الكلام هنا. دلوقتي لو قلت استحضر بس الآن قبل ما نتكلم في النسخ، ان خلاص لا يحج البيت كافر، خلاص يعني لو لقينا دلوقتي واحد كافر، ها، رايح يحج، تمنعه ولا ما تمنعوش؟ خلاص ما ينفعش ايه، خلاص كده الحكم ده نسخ، الحكم ده نسخ. واحد دلوقتي ذبح للات وهيبقى هيبعت ده للات، ولا لو اقول لك انا هوديه عند الكعبه مالكش دعوه، ها، خلاص الحكم ده نسخ، خلاص، واضح؟ طيب دلوقتي مين الامين البيت الحرام؟ يحتمل ان هو يكون عموم الناس، بس لو عموم الناس وده حسن جميل جدا ان عموم الناس، هتقول ان الكافرين نسخ من عموم الناس، يعني كان ما ينفعش تمنع اي حد رايح مسلم او كافر، وبقى الحكم بعد كده للمسلم بس، حلو كده؟ طيب في مفسرين فسروها اصلا من الاول بالمسلمين، بس ده فيه بعد، يعني فسروها من الاول اصلا بالمسلمين، اصلا ما بتيجي تبص اصلا لامتى اصلا بقى ما فيش حج للكفار، ده في اخر زمن، في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ في اخر خالص. زائد ان لو صح سبب النزول، وعشان كده قلت لك سبب النزول ضعيف، بس في روايات كذا كذا، يعني عضبت كلامي في روايات، لو صح سبب النزول يبقى الكفار داخلين فيه. يعني لو صح سبب النزول ما ينفعش تقول لا ده الآية مش للكفار. هتقول طب ما هو العبرة بعموم اللفظ مش هنقصرها على الكفار. رتب أفكارك دلوقتي. سبب النزول لو صح سبب النزول ده يبقى هي في الكفار. هتقول طب ما العبرة بعموم اللفظ ما نقصرهاش على الكفار، يبقى الكفار مسلمين صح ولا لا؟ تمام، مفيش اي مشكله. يبقى مش مقصود بيها الكفار، لا، سبب النزول ما ينفعش تطلعه. سبب مش اولى، قطع الدخول مش اولى. اولى دي تقولها في السياق، اولى دي تبقى تقولها في السياق، اقول لك اولى ما يدخل ليه الكلمه الخفيفه اللطيفه، لكن سبب النزول قطع ما ينفعش تطلعه خالص. ان هو السبب اللي من اجله نزلت الايه هتطلعه ازاي اصلا من المعنى؟ سبب النزول دخوله قطعي لا يخرج. وبعد كده تعمم على عموم اللفظ نقول ايه؟ لا لا، انا بقول لو صح، خلي بالك من العباره الاولى، لو صح سبب النزول يبقى دخول الكفار قطعي والباقي جاي والمسلمين جايين من عموم الايه، لان هتبقى القصه اصلا كانت في كفار. بس ده لو صح سبب النزول، وهو لم يصح. هو لم يصح، واضح؟ طيب، عامه لو قلنا ان لو قلنا قول بعض المفسرين ان هم المسلمين وده قول فيه ضعف، انا بقول القول ده فيه ضعف، لو قلنا ان هي المسلمين هدي المسلمين وقلائد المسلمين وامين المسلمين، امين البيت الحرام دول مسلمين، يبقى ساعتها الحكم ده مش منسوخ. طيب لو قلت الهدي والقلائد وامين داخل فيها الكفار، يبقى الحكم ده ايه؟ الحكم ده نسخ. يبقى الحكم ده نسخ، واضحه ولا مش واضحه؟ الحكم ده نسخ. طيب وجه النسخ ايه؟ النسخ في ايه بالظبط؟ النسخ في ان هؤلاء اذا اهدوا او قلدوا الهدي، هي جوه الهدي، اذا اهدوا او اموا البيت الحرام بقى ما ينفعش، ممكن ترد هذا الهدي وتردهم عن البيت الحرام. ايه؟ ايوه تردهم، هم ما لهمش خلاص، ما لهمش ان هم يدخلوا. تمام، ده وجه النسخ فيها، واضح ولا مش واضح؟ لان في وجه اخر للنسخ عند اللي قالوا بالنسخ هو هيذكره، بس انا عاوزك بس تاخد بالك من الوجه ده، وهذا هو الوجه. لو قلنا كده، لو قلنا المعنى اللي ذكرناه ان المعنى في الكفار، هذا هو الوجه الاشهر في النسخ، هو ده الوجه الاشهر في النسخ. طيب يقول لان الكافرين ليس لهم نصيب من الرضوان نزل في من أغار على شرح المدينة، فلما كان من العام المقبل اعتمر من البيت، فأراد بعض الصحابة أن يتعرضوا عليه في طريقه إلى البيت، قال وهذا الحكم منسوخ الآن فيه، باعتبار أن الكفار لا يجوز لهم أن يأتوا إلى البيت الحرام أصلا. أقول قال بعضهم، وده وجه آخر عند من قال بالنسخ، وجه آخر ذكر بعض أهل العلم، أهل الجاهلية يقلدون أنفسهم بالشعر والوبر في سفر الحج في غير أشهره، يقلدون أنفسهم بالشعر والوبر، يعني إيه؟ هو علشان الناس تعرف إن هو محرم، إيه؟ إن هو رايح البيت يحط على نفسه شعر ووبر فيتعرف إن دي علامة عليه. ليه في غير أشهره؟ يقصد في غير أشهر الحج، لأن أصلا في أشهر الحج ما حدش هيعتدي عليه أصلا، ففي غير أشهر الحج ها ممكن حد يعتدي عليه، فلما يعمل كده فالناس كان يوقرهم يعظموا الأمر ده. قال وإبلهم، يعني يقلدون إبلهم من لحى شجر الحرم، اللي هو لحاء شجر الحرم يعني، فيأمنون به، ياخد من لحاء الشجرة، ودي من الحاجات أصلا اللي يطرأ في أخبارهم، لأن هم كانوا بيستخدموا حاجات مختلفة في ذلك. فنهى الله التعرض لهم بقوله ولا القلائد. يقول وهو أيضا منسوخ، ده وجه آخر للنسخ. وقيل معناه يتقلدون، طبعا هو وجه آخر في النسخ إيه؟ فين وجه آخر في النسخ؟ إنه لا، في وجه آخر هنا بقى في النسخ يقول لك لحى شجر الحرم وبيعملوا كده، إن هو أصلا الكلام ده ما بيتعملش. يعني هو أصلا خلصنا إن محدش يعمل كده، أصلا صار غير موجود غير مشروع. وسيقول وقيل معناه يتقلدون من لحى شجر الحرم، فنهى الله عن قطع الشجرية. يعني كأن الآية كان فيها إقرار لهم وبعد كده إيه؟ يعني أوجه، وإن كان فيها شيء من البعد. الوجه الأول هو الأوضح في مسألة النسخ. وإذا حللتم قال من الإحرام فاصطادوا، قال إذن في الاصطياد بعد الإحرام. لاحظ هنا فاصطادوا، فقال إيه؟ إذن في الاصطياد، إذن في الاصطياد ولا وجوب الاصطياد؟ إذن، مع أن ده أمر. الأمر يقول لك أمر، أمر يقتضي وجوب؟ لا، الأمر ده جاي بعد حظر، أمر جاي بعد نهي. فالأمر لما بيجي بعد نهي الحكم بيرجع لما كان عليه الشيء قبل النهي. يعني الصيد، الصيد كان حلالا نهوا عنه، فلما يجوا بعد كده يؤمروا به مثال، وإذا حلالكم فاصطادوا، ما تقولش الوجوب، فاصطادوا يبقى راجع حكمه زي ما كان قبل كده. له شواهد طبعا، إيه ده له شواهد في القرآن كتير وموجود، يعني ده موجود أصلا، حاضر المسألة دي حاضرة في الأحكام الفقهية. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فقلت ما أنا ده واجب، ده لا هو مش واجب. طب أنا بعد ما قضيت الصلاة عاوز أقعد في المسجد، طب بعد ما قضيت الصلاة عاوز أروح البيت أنام مثلا، ينفع؟ ينفع، ولكن لأن لهذا الانتشار كان ممنوعا، فلما تنتشر يبقى ساعتها إيه؟ أمر جاء بعد الحظر. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم، قال يحملنكم، شنآن قوم قال بغضهم. مكتوب عندكم بعضهم؟ هي بغضهم، الشنآن اللي هو البغض. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم، أي لأن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لا يحملنكم بغض قوم بسبب أنهم صدوكم عن المسجد الحرام قبل كده، لا يحملنكم بغضهم اللي سابوا ده إن أنتوا تعتدوا عليهم. واضح المعنى؟ ولا يجرمنكم شنآن، يبقى شنآن هو الفاعل، يعني لا يحملنكم البغض. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب مفعول به فين؟ لا يجرمنكم أبي كاف، ها؟ وأن تعتدوا مفعول به تاني. واضح كده؟ ها؟ يبقى لا يحملنكم، ها؟ لا يحمل، لا يحمل البغض، البغض إياكم أن تعتدوا. واضح؟ طيب يقول وقرئ إن، فحرف الشرط معترض بين العامل والمعمول. إيه إن دي؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم. خلي بالك إن في اختلاف المعنى هنا، وحسن جدا الوقوف على اختلاف المعنى هنا. إيه بقى؟ خلينا في أن قرأت الجمهور ولا يجرمنكم بغض قوم بسبب إن هم صدوكم قبل كده، والمشهد اللي حاضر معانا دلوقتي الحديبية، صح ولا لا؟ ده المشهد اللي حاضر، إن هم لما صدوهم هم يبغض، لا يحملنكم بغضهم بسبب صدوهم ليكم قبل كده إن أنتوا تعتدوا عليهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم أن تعتدوا. مستقبل هذا طبعا في يعني في مفسرين قدام يبقى في يعني في بعض الاشكالات والغوامض بتكون في الاعتراضات على بعض القراءات المتواتره يعني في وقت من الاوقات قصص طويله بين النحاه وكده، فمن جدا المواضع اللي اتكلموا بيقول لك ازاي ان صدقكم اذا كان الصدق قد وقع. واضح يعني ان صدقكم يعني لو حصل منهم ده ما تبقوش تعتبروا انه حصل منهم، ده حصل قبل كده. فالجواب على هذا هو جواب حسن جدا، إن الآية بتقرر ليهم قاعدة، بتقرر ليهم حكم. يعني إن صدوكم إن صدوكم ده متعلق بحاجة بعد كده، ده حكم بعد كده تمشوا عليه، الموضوع مش متعلق بحدث بس فات. واضحة كده ولا مش واضحة؟ إن صدوكم بالضبط كده، فهو المعنى حسن. بس أنت هنا إيه ممكن حد يعني لو بصينا إيه طبعا إيه إن غير أن طبعا، بس أنا أقول إن ممكن حد يشوفها همزة مكسورة همزة مفتوحة، ولكن أن صدوكم ده السبب، السبب في البغض اللي ممكن يخليكوا ده جوه صدركوا إيه نار، فممكن تعتدوا عليهم. أو إن البغض لا يحملنكم البغض لو عملوا لكم كده فيما يستقبل. واضح؟ ماشي ده هو ده هو ده المعنى ده كده المعنى أوضح. بعد كده ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ بعد ممكن يصد ممكن حد يصد بعد كده هي قاعدة عامة بعد كده. ثم ما يقاس على ذلك من الاعتداء على من ظلمك بفوق بما فوق ايه بفوق ظلمه. ماشي. قال أن تعتدوا بالانتقام. قال وهو ثاني مفعولي يجري منكم مفعول ثاني فإنه يعد إلى واحد وإلى اثنين ككسبة. يعني هو المعنى إيه لما يتكلموا لا يجري منكم يقولوا يحمل فلانا ثم يحمل فلانا على أن يفعل كسبة صح؟ يقول لا يجري منكم شنآن قوم على صح على أن تعتدوا. يقول لك لا هو ممكن أصلا يتعدى بنفسه مفعول تاني زي كأن المعنى لا يكسبنكم. قال نزلت حين ودع على فكرة يصلح مثالا للتضمين يعني ممكن حد ينظر فيه للتضمين قضية التضمين تكلمنا عليها قبل كده في أسماء الأفعال. قال نزلت حين أراد الصحابة صد بعض المشركين عن العمرة انتقاما من أصحابهم لما صدوهم عن البيت بالحديبية. قوله تعالى وتعاونوا على البر قال المأمورات عطف على لا يجرمنكم يعني ولا يجرمنكم وتعاونوا ولا تعاونوا تعاونوا البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال عطف على لا يجرمنكم والتقوى على المنهيات. ماذا فعل هنا؟ ها غاير بين البر والتقوى غاير بين البر والتقوى. البر والتقوى إذا اجتمع افترق إذا افترق اجتمع. يعني إيه؟ يعني كلمتين دول بر لوحدها يعني دول البر فعل طاعة ترك المحرمات طب والتقوى فعل طاعة ترك المحرمات يجوا مع بعض يفرقهم بينهم إزاي بطرق مختلفة منها اللي هو ذكره لكن فيها أخوال أخرى في التفريق بين الاثنين. فهو البر والتقوى لما جم مع بعض البر فعل الطاعات والتقوى ترك المحرمات واضح كده حسن جدا اللي هو ذكره ده. قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال الإثم المعاصي والعدوان الظلم كأنه نوع من المغايرة المعصية بغير الظلم كأنه معصية في نفسه والعدوان في تعدي لغيره ده نوع من المغايرة. هذه المواضع وما يشبهها المفسرين لهم فيها طريقتين كبار فيهم تحتهم تفصيلات. الطريقة الأولانية أن حد يعتبر أن ده من باب عطف المترادفات. يعني عطف المترادفات يعني البر والتقوى والتقوى هي البر وذكر التقوى تأكيدا دي طريقة. الطريقة الأخرى أنه هو يقول لا في فرق بين الاثنين لأن العطف يقتضي المغايرة لأن التأسيس مقدم على التوكيد غير ذلك. فيبقى يعني كلها قواعد في نفس المعنى أو نتيجتها أو لازمة نفس المعنى يبقى ساعتها حيغير ما بين الاثنين. الطريقة الثانية أجود في التفسير صنيع محققين ومفسرين كده الأكثر عنده أنه هو يغير ثم المغايرة يختلف في المغايرة ده. يعني مش دول بيغيروا لا ممكن اللي بيغيروا دول تلاقي مثلا 4-15 حاجات في المغايرة يعني اتفقوا على القاعدة واختلفوا في تطبيقها اتفقوا على القاعدة واختلفوا في تطبيقها. قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نقف هنا بس صعب النهاردة صح؟ نكمل إن شاء الله المرة القادمة والمرة الجاية برضو تيجوا عاوز تيجوا مركزين واكلين كويس عشان المرة الجاية برضو فيها إيه فيها كلام كتير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل وخصصته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.